لقول حمزة إني أجد قوة على الصيام فهل علي من جناح؟ وهذا على احتمال أن يكون هل علي من جناح في الفطر. طيب، ومنها إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية لقوله هي رخصة من الله، ولكن هذه الرخص لا يمكن أن ترد إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا، فكل رخصة رخصها الله فإنها لسبب، نعم، وإلا كان الشرع متناقضا أو كان الشرع غير حزم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب لقوله فحسن، ولم يقل فحق أو فواجب، ولكن قال فحسن. ومنها أيضا وزيادة على ذلك قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهو يؤكد أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب. طيب، ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية أخذ بها وأحب أن يصوم كذا. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا الرد على من يقول إنه لا يجوز صوم رمضان في السفر، وهم الظاهرية لقوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهذا صريح. طيب، ومنها أنه يجوز إضمار ما دل السياق عليه، ولا يعد ذلك إلغازا في الكلام. ما أظنكم تلقونه. أعيد، أي جواز الإضمار في الشيء إذا دلت عليه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، ولا يعد هذا من باب التعمية. ها؟ لا. نعم. أي. الجواب خليه. إيه. طيب. طيب، هي في الحقيقة قد تعذرون لأنها هي في الحديث. في الآية. في الآية. الآية أو على سفر فعدة، وش المحذوف؟ فأفطر. أنا قلت لكم توا الحين ما يبقى الحديث. طيب، كيف؟ لا، موجود يا أخي، موجود. من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الجواب. هل يصوم عميت عليه السنة شعري؟ شعر عليه جناح على السنة في الصيام أو في الفتح. نعم. أضمر أنه في جمعي. إيه، فيه دليل. إيه. طيب. طيب، وأخذنا منها جواز الفطر والصوم في رمضان للمسافر. نعم. نعم. اي نعم، ورخص البنان كل واحد، لان رخص البنان من باب اضافه الصفه الى الموصوف، وبنان رخص من باب وصف الموصوف بصفته. نعم. نعم. لا لا، الرجل الشيخ حسن على المذهب يتكلم في الصلاه هكذا وينازع بصوت مرتفع، يتكلم في الصلاة، وهو ماموم يتكلم ويخاطب ويسمعه من في المسجد، ولا نادر أن يصلي صلاة لا يتكلم. يعني يتكلم على روحه يعني؟ نعم، يتكلم على روح غالبا خاصة في الصلاة. أي. فمثل هذا على المذهب ماذا يلزم؟ يعني يعيد ينتظر حتى لو تكلم في صلاة فقط. مو بالظاهر، الظاهر هذا مغلوب. نعم. هذا مغلوب. ما أظنهم